الأشعث له حديث أم فصيل اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد الحبشي لوجودكم بكتاب الله. على الطريقة التي يسلكها في الشرح في ميام الوحس والسنن هل احتج بهذا الحديث بعض الناس على قول السمع والطاعة والنهي والقوانين الوضعية ونحو هذا؟ فإن طالب أن يسر الله لنا ما نريد الخوض فيه من العلم إن شاء الله سبحانه وتعالى أشعر هذا الحديث أيضا على الطريق الذي يسلكه إن شاء الله تعالى. من الأحاديث الذي أشكل ظاهرها على كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين هي الأحاديث التي توطئ دخول الجنة على القول على ظاهر القول كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وما في معنى هذه الأحاديث؟ فهذه الأحاديث ضل بها طائفة من الناس وهم المجاهدون الذين قالوا إن الإيمان هو القول فقط وأهملوا عنها فاستدلوا بهذه الأحاديث. ومن أهل السنة ممن يقولون الإيمان قول وعمل أشكل هذا الحديث على كثير منهم واختلف السلف وانفسهم فيه اختلاف فضلا عن جاء بعده. فمن قائل ان هذا كان اول الامر كما قال الزهري وغيره ثم نزلت بعد ذلك الفرائض والسنن نرى ان الامر انتهى اليها. اعلم السلف البخاري حديث مالك العثمان بن مالك اول هذا الكلام يقول يعني نزل في اول الامر ثم نزل بعد ذلك الفرائض والسنن نرى ان الامر انتهى اليها اي كانهم يقولون الايمان قول او ينجو بالقول المرء في اول الاسلام قبل نزول الفرائض. فلما نزلت الفرائض فلا بد من العمل او لا بد ان ياتي المرء بالفرائض. ومن قائل ان هذه الاقوال عند الموت اذا قالها المرء تائبا عند موته. ومن قائل ان هذا حديث فقط وعام احتاج الى مخصص لما ورد في الاحاديث الاخرى من ذكر الصدق والاخلاص واليقين ونحو هذا. الى من قال لا اله الا الله لا حديث بس ورد في حديث اخر من قال لا اله الا الله مقصد من قلبه وفي حديث طالب من قلبه الى لا حديث عام مخصص عن هذه الاحاديث او مفرد من غيره. والبحث طبعا جواب لا سيما فيما يتعلق الامر بالمسائل العلميه والرد على العلماء ولكل مقام مقام. يعني تحليل المسائل العلميه والرد على الكبار والاخذ لا يحتاج الى تفسير لا يتسع له ولا يصح له بصفات الجمع. لكن انا مرادي في هذا اليوم هذا الباب ان نشرح هذا الكلام على ضوء بيان القرآن للقرآن أو بيان السنة للسنة وأن فيه ما هدى والنور. لكن الحقيقة المسألة دي أحتاج إلى يقظة وإلى تأمل وإلى دقة في الفهم لنعلم أن هذه الأحاديث ليست لا عامة ولا مطلقة ولا كانت في أول الأمر لأن الكون في أول الأمر يرد حديث أبي هريرة وأبو هريرة إسلامه متأخر سنة سبعة وهو بنفسه من الصحابي ممكن يسمع من صحابي رضي فلا نسميه نص الصحابي ممكن يسلم أبو هريرة سنة سبعة لكنه يسمع حديث من عمر فيرويه بدون ذكر الوصف اسمه مرسل صحابي يعني لا يقول حدثني عمر يسمع حديث من أبي بكر فيرويه فيقول قال رسول الله. إلى أصحاب الوصفة هو أبو بكر وده نسميه مرسل صحابي وده طبعا صحيح للصحابة كلهم عدوه. لكن هذا الحديث سمعه من النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم إيه بها؟ بن علي هاتين فمن مأتيك قد فلا اشهد ان لا اله الا الله ان رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنه مش عقله. فلما اتاخر فانجمعوا ان ده اول اسلام واخر لا يستقيم مع كثير من الاحاديث التي ندوم للقاطع لان النبي عليه الصلاه والسلام تحدث بها لا يكره قوله الشريف صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نبص المساله الى ثلاث اوجه او ثلاث اقسام حتى يستقيم لنا هذا الموضوع، واسال الله عز وجل ان يرسل الينا واياكم فهما. مرة رجل من مشغول فمرة أخذت مشغول دي أرسل بس من حافظ بنات أفكار بيتو بنات يعني خليها أولاد الأفكار العمل فهم اللي هو إيه فهم الدقيق مش بالي أولاد. إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل نرى أنه ذكر القوم خد بالك ذكر القوم مرتين على صورتين. وعندنا طبعا القاعده الاساسيه بتاعت السنه ان الايمان اهل المساله دي كان لازم في القول. الايمان على السنه ايه؟ قول وعمل واعتقاد. لازم ايه؟ لابد من اعتقاد القلب، لابد ان يقر الايمان في القلب. وهذا واضح في مثل قوله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. ما لازم ننفي لازم في القلب، لأنه لما نفى الإيمان شرح المسألة لا يؤمنون ليه؟ ختم الله على قلوبهم. والإيمان فيه لابد أن يكون في القلب إيمان، يبقى لا بد من ايمان القلب ولا بد من نطق اللسان ولا بد من العمل. العمل وجدنا ان العمل بالسنه اجمعها ورد فيه نصوص بينه تدل على ان القول المجرد والتصديق المجرد بلا عمل لا يساويان شيئا. دي القاعده الاولى التي انطلق منها المرء. قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. موضع الشاهد في قوله لستم على شيء حتى تقيموا أي حتى تعملوا. إن إقامة التوراة أي تطبيق التوراة، تقيم الإنجيل أي تعمل بها. فمن قال ولم يعمل أو اعتقد ولم يعمل فهو على شيء وذا ليس على شيء. أو لستم على شيء، بلك أن إذا ضع منك يضع منك محور فضيع كله. فأول شيء تعتمد حتى نصل الى هذه الاحاديث ان العمل في الاسلام يساوي الاسلام. لا ايمان بلا عمل ولا عمل بلا ايمان. هو استطراف الاحاديث ايه؟ النجاه للقول. من قال فننظر في ماذا الادله؟ فدلت الادله على ان العمل لا بد منه. ايه معنى العمل؟ وعلى شخصين تصور والمقصود ما سووا غيرهم حصروا العباده والعمل في الفرائض وهي الصلاه والصوم والزكاه والحج، لكن الدعاء والاستغاثه والنزل والسبح مش من العمل عندهم. فاستقام عند اهلهم ان يصلي لله ويستغيث بغيره. ايه السبب؟ لانه حصل انحصر ذهنه في شيء معين اعتبره هو العباده. فإن أردت كلمة العمل مش معنى الصلاة والصلاة عشان تبقى كلمة عمل. العمل هو إقامة الدين كله. قال تعالى حتى تقيموا التوراة والإنجيل. ولا حتى تقيموا بعض التوراة؟ ها؟ يبقى الكتاب كله. فلا تترك شيء. تعالى لنا على سوء الفهم. الله المستعان. أرسل لي رجل رسالة قال كم عدد صلاة الليل التي انتهيت إليها أفعل صلاة الليل؟ يعني 20 11 30. فأرسلت إليه أقول السلام عليكم خير هذه هذه محمد. فأرسل يقول لا أسألك عن أخباري أسألك عن الجواز. فقلت سبحان الله، يعني رجل يعبد، إيه معنى لا أسألك عن أخباري؟ طب لا يبقى خير هذه هذه محمد عبادته أفضل، يبقى شغلة التيمة إيه حلوة؟ إيه محله يعني هذا العمل هذه النبي أفضل، يبقى العمل بتاعك المفضول. هل يقولن عاقل إن المفضول أكثر أجر من الفضل؟ وهل يقولن عاقل إن المفضول يقربك من الله أكثر من الفضل؟ طب لما تعمل كده؟ الشغل ليه طيب؟ بل الخير هذه هذه محمد. إذا هذا العدد خير هذا. فلما تزيد لا تستطيع أن تقول أن هذه الزيادة تساوي زيادة في الأجر، ولا تساوي قربة من الله، ولا زيادة في الرضا. طب لما تعمل بها؟ هي دي مسألة دقيقة. فإذا أخذنا العلماء هو العلم النافع، وطبعا المسألة دي دقيقة، لكن هكذا الواقع يمر. وأقول المر وأقول هكذا الغربة ثم هكذا الغربة ثم هكذا الغربة. اليوم الجمعة، اليوم الجمعة 26 من شهر رمضان. السنة في قراءة النبي في فجر الجمعة أن يقرأ الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ الإنسان في الركعة الثانية. على مستوى الجمهورية كم مسجد قرأ بهاتين الصورتين؟ على مستوى الجمهورية كم مسجد قرأ هذه السنة؟ هو ده العام. سورة الجمعة ذكرنا هذه نبي القراءة. كم شيخ يشار إليه بالبنان يخطب الجمعة وينزل يقرأ آيات من وسط السورة تناسب موضوع السورة؟ هل هذا هو هدي النبي؟ لم يحفظ عنه هذا ولا مرة، بل هدي في فترة الجمعة ثلاث سور أنا نبهت إليه. فإذا قيل هذا أفضل، طيب هذا أفضل شغال لما تقول لي هل تفعل أنه يقربك أكثر؟ هل تفعل أنه زيادة أكثر؟ رجل يصل الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول لك هذا أفضل. طيب لا تعمل المفضول بس ما العمل، لأن المفضول يساوي زيادة أكثر إذا أضغط على النبي، يساوي زيادة قربة لا زيادة رضا. لما تعمل به إذا وإنت مسافر إلى الله عز وجل تحصل زاد النافع، ويتبع ثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قوة، إن تحتاج إلى حسنة وإلى سيئة توضع عنك. لكن البلد بلى بما يخالف السنة، ورب القدر أصحاب اللحى يقول لك يعني الشيخ ده مش عارف الحديث، ولهذا أنه يعلم. وقال ذكر لي بعض الطلبة إن في أحد الشيوخ يقرأ مثلا في سورة صلاة العشاء يطول جدا يطيل الجواب، فأرسل إليه يقول لابن القيم ذكر في زاد المعاد إن هذه الدنيا في صلاة العشاء فأرسل كذا وكذا. فما كان رد هذا القرية أن قال والله زاد المعاد أنا خلاص من سنة 70. طيب هو كان ماذا؟ قرأت وخالف. إيه يعني قرأت سنة 70 ولا 60 ولا 80؟ لكن هذا الذي قرأته ما رأيك فيه؟ النبي يقول هذا قرأت بسنة الحج موضوع الأعلى الشمس وضحاها اصحاب الصور كيف تقرا انت بقوال الصور؟ فالعمل اي العمل بالشرع كله. ولو بدا الله بنا العمر لشرحت ايات التكفير وما بلغتم بما انزل الله لكم لتكون كيف يكون كفر الرد غير الرد على هذا الثمن. قال انتم اذان حتى تقيموا التوراه، وكما قال تعالى ادخلوا في السلم كافه اي في الاسلام جميعه. الى من لم يعمل الى ليس على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل. قال البخاري في صحيحه عن بعض السلف عن علي بن ابي طالب او غيره انه قال ما في القران ايه اشد من هذه الايه، ما في القران ايه اشد من هذه الايه. ليه؟ لست على شيء حتى تقيم التوراه، يعني لست على شيء حتى تقيم القران. طيب اقامه القران كما انزل فيها حد غلط، فيها مفارقه الاهل والأولاد، فيها التشرس في البلاد، أن يكون علمك مباحا لكل ناعم، لإقامة القرآن على عن العداوة. هكذا قالت خوارة بن نوح: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي حفص. لكن أنا أحيا في تقريب في بعض النصوص. فالعمل بهذه المبادئ. وخذ آية أخرى على سبيل الاختصار لما يسأل نفسك. قال تعالى: لبني إسرائيل أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا من دياركم منكم من دياركم. يبقى حق المخالفه ولا الموافقه؟ خذ بالك اهو. واذا اخذنا ميثاقكم حق انفسكم لا تسفكون دماءكم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. يبقى فيه فعل استجاب وعمل ولا خالف؟ يبقى لي أول مخالفة: تسفكون دماءكم وتخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. الإقرار له إيه؟ إقرار بالقلب ولا باللسان العام؟ القلب. الإقرار باللسان. أخذ الميثاق فأقر. يبقى الإقرار ده قول باللسان. ثم خالف هذا الإقرار بعند قوله أقر أن لا يسفك دم أخيه من يسفكون دماءكم أي دماء إخوانكم. واضح؟ أقر بلسانه أن يعمل ثم لم يعمل. واضح؟ إيه علم القرآن على المسألة دي؟ يقول: أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. يبقى ده المطلوب العمل. ثم أقررتم الإقرار بين ثم خلفتم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم مسارى تكلمهم وحرام عليكم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. فسمى ترك العمل كفرا. افتؤمنون يعني ايه؟ افتعملون وافتكفرون وايه؟ تتركون العمل. افتؤمنون ببعض الكتاب اي افتعملون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اي وتتركون بعض الكتاب. واضح؟ اذا سمى العمل ايه؟ سمى ترك العمل كفرا. واضح الايه ولا عبد الرحمن؟ يبقى اذا اخذنا ميثاقا لا تسفكون دماءكم. المفروض هنا ايه؟ المفروض العمل. العمل أقر بلسانه كمن قال أشهد أن لا إله إلا الله أو آمنت. أقر بلسانه ثم عمل ببعض وترك بعض. فعاقب الله عز وجل بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أن تفهم أن العمل أصل ولا نشاف للعمل. تؤمنون البعض الثاني وتكفرون مثل ماذا؟ زي أي مرأة تقبل الصوم والصلاة وتفرض عمل الزوجات، يبقى أهل البعض الثاني وكفر بالعمل. زي أي مسلم لا يغسل اللحية، يسكر إزاره، لا يعمل بعض الصلاة، كل ده ترك بعض العمل. فيقال لمثلي أفتؤمن ببعض الصفات وتكفر ببعض؟ لماذا تركت العمل لهذا وصدت لهذا؟ فالأمر جاد وجد خطير، إياك أن تدخل تحت هذه الآية، إياك أن تدخل تحت هذه الآية كما قال الله عز وجل عن بعض الناس: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم. التولي هو ماذا؟ التولي ترك العمل كما قال تعالى: فلا صدق ولا صم ولكن كذب فتولى. يبقى التكذيب مقابل التصديق والتولي مقابل الصلاة. التولي ترك الطاعة، فالطاعة قول ولا عمل؟ أطيع الله ورسوله ولا تولوا، لن يقول ولا تترك القول لمسألة التنصيص على هذا. أطيع الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم وصفه بشر وصف: إن شر الدواب عند الله، جعلك شرا من الدابة، فاحذر أن تكون ممن يقال فيه سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا حديث الإسلام، أين عملك؟ أو سمعنا وهم لا يسمعون، يعني لا يعملون، لأن الموصوف بالسمع وما سمع العمل. أحاديث الله، أحاديث قلة المهر، فعبد الزوجات، المواريث، السنن التي تلقاها، دي مسألة كثير سمعنا وهم لا يسمعون. فمن نظر في هذه الأحاديث تبين أن العمل ركن وكيل من الأركان الإيمان، وأن الله لا يقبل قولا بلا عمل ولا يقبل خطابا بلا عمل. على ضوء هذا يفهم هذه الأحاديث السابقة من قال على ضوء التي صرحها اللي هي منزلة العمل من الإيمان. واضح؟ يبقى أول قاعدة أو أول محور اللي هو إيه؟ منزلة العمل. يفهم منزلة العمل ليه؟ لأن الكتاب والسنة فيهما تناقض، فلازم تفسر القول هنا بما لو عارض القاعدة دي، ولو كان من عند غير الله. فلما نفهم أن العمل ركن أصيل، فلا يمكن أن يقول النبي كلاما ينقض هذه الآيات. فلازم القول ده نشرحه بما لا يعارض هذه النصوص، واضح؟ لما لا تكون من الذين قالوا سمعنا قالوا الأفلام حرام. طب تسمع ليه؟ تسمع ليه؟ آيات واحدة تخرج من بلد الدين. لهذا السبب كان بعضهم لا يقدر على ختم القرآن، ما في ختم القرآن، ختم المراجعة السريعة وختم التدرب والاستخراج الأحكام وفي ختم العام بعضهم يموت ولا يختم. ليه؟ لأن الآيات دي لفت عند العرش التوازن، لأنه مخالف. يعني لم يرفع حتى تقيم التوراه والانجيل، يرجع الى نفسه. اي عمل يرى نفسه مقصور فيه للعرش يتجاوز الغيب. لكن الذين يشربون القران شرب الماء فهم يوما وسلفون الصالح يوم النهار. القاعده الثانيه ان الله ذكر الايمان القولي، ذكر القول ونفى عنه الايمان. يبقى ذكر ايه؟ هو الحديث هو عشان بس تفاصيل. من قال لا اله الا الله دخل الجنه؟ الحديث هنا فيه ماذا؟ قول الفقر. واضح؟ ومن الناس من يقول آمن بالله واليوم الآخر وما هم للمؤمنين. يبقى ماذا جاء؟ زاد القول ونفع صاحبه الإيمان. لماذا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم للمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. بسبب أن المخادع الإيمان ليس ظاهر عام، ليس ظاهر عام، مجرد قول كما قال تعالى. لأنه إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي قولهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن. يبقى القول الذي معه استهزاء يبدو به صاحبه، يبقى المقصود به مطلوب قول بلا استهزاء، واضح؟ وهنا مطلوب قول بعام بلا مخادعة، واضح؟ لأنه وقف منه مش عارف سنة الرز دي. طيب قال تعالى ويقولون أهو، يبقى الإيمان ده إيه؟ ويقولون زي من قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا أن العبيد وما أولئك بالمؤمنين. يبقى إيه أسباب الظلام؟ أسباب القول ويقولونه ويقولون آمنا بالله وبالرسول زي من قال لا إله إلا الله، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك. طيب ليه الإيمان هذا الإيمان؟ ها؟ التولى ثم يتولى فريق منهم. التولى كله هو ترك العمل. يبقى أدرى القول وأدرى الإيمان. إيه السبب؟ العمل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني بعدما قال أعرض حكم الله وما أولئك للمؤمنين. وإذا جروا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يبقى ذكر الإيمان القولي أو ذكر القول الإيمان ونفع عن صاحب الإيمان. نفع عن صاحب الإيمان ليه؟ لتخلف العمل. واضح؟ يبقى الأول العمل، فلازم العمل بالإيمان. الثاني أن الله عز وجل وصف القول بالإيمان أو أثبته لبعض الناس ثم نفى عنه الإيه؟ الإيمان لترك العمل. واضح؟ طيب انت تفهم ايه من كده؟ ان مش كل قول، ان في قول وصحيح ولا ليس بمؤمن، يبقى ليس كل قول مطلوب. طيب وهذا احيانا وجدنا ان الله عز وجل وصف هذا الايمان للطبع الايمان اللي بعد عام بل غير القلب. فيقول مثلا عن هذا سيقول لك المخلفون شغلتنا أقولون أقولون بالسقف بل يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوبهم. يقولون بألسنتهم قل يعلم الذين نفروا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا ونعلم قتالا هم الكفر يومئذ آخر منهم يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم. للقاعدة الثانية واضح؟ يبقى احنا عندنا الإيمان عند أهل السنة إيه؟ قول وعمل وعمل. قول وعمل إيه؟ وجدنا الآيات فيها القول أو ومن الناس من يقول آمنا بالله ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ثم نفى الله عنهم ماذا؟ ليه؟ لترك العمل. يبقى احنا كده فهمنا ان القول المطلوب الذي ترك به صاحب قول ايه؟ قول نحو عمل. القاعدة الثانية أنه وصف هذا القول أنه قول مجرد بدون قلب، يقولون بألسنتهم يقولون بأفواههم ما ليس فيه، يبقى القول النافع القول الايه؟ أسئلة على الدراسة، القول ايه؟ القول مع القلب، والقول الذي لا ينتفع به صاحبه قول اللسان في موافقة القلب. واضح؟ واضح يا جماعة؟ واضح واضح نتفهم بسم الله ما شاء الله. ايش؟ فاهمين كده؟ فاهمين؟ احنا مش قوة عشان نوصل لحسن، يبقى احنا عرفنا كده ان في قوم بلا عمل يسوي ايه؟ صدق ويسوي عالمين. قوم بلا قلب يسوي ايه؟ يبقى القول الرجع القول النافع هو القول الذي وضع فيه اللسان القلب ثم تبعه العمل. واضح؟ يبقى اذا قال الله عز وجل ومن الناس من يقول امنا بالله وما هم بمؤمنين، فهمنا المساله كلها ان هناك قول يساوي الايمان وقول لا يساوي الايمان. ايه الفرق؟ ان هذا قول بلا عمل وهذا قول بعمل، هذا قول بلا وفاء القلب وهذا قول بوفاء. وجدنا في القاعده الرابعه وجدنا الله عز وجل مدح قولا في الاقوال فقط جاءت القران على سبيل المدح، مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا عذاب النار. يبقى مدحوا ايه اللي شفت معاهم؟ ها؟ القول المجرد. مش معانا هنا والله بصير بالعباد الذين يقولون، يبقى ذاك القول فقط وبالحق ورفض التوبه. ما احنا عايزين نعرف القول ده لما النبي قال قولوا لا اله الا الله صدقوا، اي قول؟ ففي القران في قول يساوي نفي الايمان وفي قول مدح اهل الجنه. ربنا وصف قل اودعكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. مين الذين اتقوا؟ الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا. يبقى مدح قولا وجعل عاقبته الجنه وسمى قولا ونفع عنه الايمان. ايه الفروق؟ لان القول هنا ليس معه عمل، القول هنا ربنا عمل منين؟ لا تقبل بس عشان تنتفع بالعلم ما تفرقش وراء العلم. طبعا جاء سعاده مثلا السنه الايمان قول وعمل فاخرج احنا ناقشنا القران لنقول ان الهدى كل الهدى في الكتاب والسنه، ان الله وضح وبين فصلناه على علم هدى. فبتحب تاخد كل شيء من القران من السنه ليه؟ وكانت تستقيم الدراسه على ان الهدى في الكتاب والسنه، افهم معاني كتاب الله وتتدبر ما فيها، تحفظ السنه وتتدبر ما فيها، فزت قصر الساق لكل الهدى فيها. طيب الله رسول العباد الذين يقولون، جبنا عنه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين، دول اقوال الاعمال اعملهم. اذا وجدنا قولا نفي عنه الايمان، وجدنا السبب ايه؟ طرف العمل مره ومره على موضوعات قول ممدوح عاقبته الجنه. ايه معاه؟ العمل. لما فات الله عز وجل مساله ثانيه اهل النار اخسروا فيها ايه؟ انه كان فريق من عبادي يقولون اهو، يبقى انه ايه كلام اهو، ربنا ماذا يقولون وما الحق؟ ونسبه إلى نفسه، إنه كان فريق من عبادي يقولون. يبقى ما الحق على قوله يقولون على ما يقولون. ثم ذكر الصبر. يبقى الكتاب القرآن ذكر قولا وما الحق، وذكر قولا وذمه. ما الفرق بينهما؟ القول المجرد على العمل وعلى موضوع القلب في معنى الإسلام، والقول اللي معه العمل في معنى الغير. كانت في قصة النصارى، فعاد الرجل الكتابي له ثلاث أحوال، أن يجادل أو يكفر، يبقى له حكم إيه؟ ها؟ استغفر الله. واحد جرى الكفر حكم إيه؟ لكن ناس فوق يبقى كافر. فإن أسلم يبقى إيه؟ في واحد أسلم سره يبقى ده لغتين بالنسبة لنا ولقومه كتابي. وفي علم الله يبقى إيه؟ ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم. طب ازاي هم يسجدون من أهل الكتاب؟ طب من من أهل الكتاب فيما يظهر لنا احنا معروف. فإذا فاض نفسه آمن يقرأ القرآن، فبالنسبة لنا ولقومه زي أي امرأة تسلم على رجل يسلم. ماذا يقول؟ يقول احنا حتى الإشارة ممكن أن يظل سنة اثنين ثلاثة يحفظ القرآن ويقول لك أنا صمت سحرا. هذه الفتوى قبل أن يشهر إسلامه. إسلامه بالنسبة لنا ولقومه إيه حكمه؟ من أهل الكتاب. أما في علم الله واضح يا أهل الكتاب أمة قائمة تدعون آيات الله آلاء الليل والنهار. لما ذكرت عن علم أهل الكتاب فريقينهم، خد بالك، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا. الآية دي مشروحة في مش إن النصارى مش كل النصارى، لأن وصفهم بالصفات هي اللي وصف فيها الأولين الذين قالوا إن أصاب ذلك بأن أمنوا القسطنطينيين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع بما عرف من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا. الكلام ده انطبق على أي أخراج؟ ها؟ أي أخراج إذا سمع ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم؟ إنما هو مين؟ ومن أهل الكتاب أمتهم واضحة؟ إذا سئلت ماذا قال؟ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى ذكر قولهم يقولون. لماذا مدحهم؟ لأن في عمل ترى أعينهم تفيض من الدمع عمل. واضح كده ولا غير واضح؟ يبقى إذا فهمت كل ده يعني تفيض من القرآن، القرآن نصوصه قول مدح. قول مثلا هو لا يسر معه لا عمل ولا اعتقاد، قول مدح تأملنا لأنه القول الذي وفق القلب وسلطان العمل، وقول في بعض السن تأملنا الآيات الإيجابية التي خالف عن اعتقاد القلب وخالف عن العمل. واضح؟ واضح؟ يبقى عندنا كم نوع من القول هو؟ اثنين، قول بموافقة القلب والعمل وقول بدونه. إذا قال النبي الذي يدعوك للإيمان قولوا لا إله إلا الله، بعرض أي واحد من الاثنين؟ جبت منين القول؟ لأن الصور بدل عن الله والرسول. لأن معروف شأن قول مجرد، إما قول معه عمل فقول بلا إيه؟ القول اللي ليس معه عمل مسموم ونفي عنه الإيمان، فكيف يكون الإيمان؟ يبقى إذا قال النبي من قال لا إله إلا الله يقصد بقدر إيه؟ قال الذي مدحت في القرآن الذي معه عمل القلب وعمل الجوارح. لكن تكتفي بقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، يبقى أنت تبع أي قول؟ تبع من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم بعد ذلك وما ولو فهم الجوهر ان المطلوب منهم مجرد قول بلا عادة قال اولا لا اله الا الله ولذا القول القول ليفهم ان المراد القول هنا ماذا القول الذي يمنعه من عباده الاصنام ويدعوه الى عباده الله فاحرار يبقى النبي لما قال قولوا لم يكن يقصد قولا مجردا انما كان يقصد قولا معينا الذي يخرج من القلب ويتبعه التصديق العام واضح ولا غير واضح يبقى مش اول واخر ولا احتجنا منكر لحديث من قال ان القول فيه منه ممنوع وفيه منه ايه والنبي لا يقصد القول المذموم المجرد من عمل القلب وعمل الجوارح واضح ولا غير واضح ولهذا لما تشوف المساله تفهم عندنا الان نصراني افترض انا ادي محاضره في مثلا كلها نصارى لو قلت لهم قول لا اله الا الله انا اقصد ايه؟ انا عارف ايه معنى ان النصارى يقول ويقول اشهد ان لا اله الا الله؟ ما احنا نشوف هذا القول مجرد ولا لا؟ ما تبقى فاهم الدين فارع النبي انت كلام فينا ملبس والله ما التبس الا لجهلنا لكنه بابي وامي صلى الله عليه وسلم احسن محارب الى صراط المستقيم من المخلوقين جمله وتفصيلا عاصروا رسول الله وظنوا به كما قال عليه ظنوا به الذي هو اهنام واهداه واثقاه ان انت وقعت محرم لا تحمل عليه النصوص قال الان كانت نصارى اذا قال اشهد ان لا اله الا الله وهو لا يستطيع على صليب ماذا يفعل؟ يبقيها ولا ينفعها؟ طب النفع العام ولا غير عام؟ ايه معنى الكلام ده؟ معناه انه فهم ان هذا القول يستلزمه العام. فالروح قرر السلسله على يد الجسمانيه بيعمل ايه؟ بيشيل الصليب عن يد الرحيم. في تجديد الصور للقتلى وزن ماذا يفعل؟ ينفع الصور. يذهب الى الكنيسه يبتدع من ذهاب الكنيسه يقطف النصر يقطع الصلاه فده أن قوله أشهد أن لا إله إلا الله يساوي ترك أعمال معينة وفعل أعمال معينة واضح ولا غير واضح؟ هكذا خاطب النبي العرب لكنك أنت ثابت لكل العمل وتقول من قال ومن سلك الفتنة لا يفهمه عارف أنت لو قلت لرجل نصراني أنا تعالى قلت ماذا أقول؟ قل نقول أشهد أن لا إله إلا الله أنت ماذا تقصد؟ أي قلت هذه الكلمة وبعدين قلت لك أبانا الذي في السماء لا تقصد أنه إذا قال فمعنى القول أن يترك أعمالا معينة من الكفر ويعمل أعمالا معينة من الإيمان واضح ولا غير واضح؟ إذا قوله من قال لا يقصد قولا مجردا ده فهم العلم إنما يقصد من قال قولا وطأ اللسان القلب وصدقه العقل وده كلام واضح في القرآن وواضح في السنة فلا يشهد إلا لما ظهر هذا الرجال هو العمل الشرعي لكن كلام النبي واضح في الكتاب وواضح في السنة واضح يا إخوانا فلا يشتتن عقل في بيانه ونصحه لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم فلا إحنا كده التسع عشر حديث قلتكم في كتاب الله ولا التسع ها؟ لا حديثكم بالفصيل اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله هذا الحديث اللي هو ظاهره رشد يعني استدرجه زايد يقودكم بكتاب الله ولكن من المبارك بالحكام لا يقولون بكتاب الله إلى صفحة السمع وصفحة الطريق الطاعة. إيه بقى؟ مثال شرح كتاب الله عز وجل لكن أنا أفك هذا الإشكال أيضا من السنة بذكر الحديثين فيهما البيان الشافي الواضح. خذ بالك أولا. الحديث الأول أبو ليس حديث إنما معنى وضعت عندك أحاديث. ده حديث نوع على المرء المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ده الحديث الأول. الثاني حديث رواه البخاري، وده يجمع الحديثين. بدعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر، المنشط والمرض، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا. والله خذ بالك قبل حديث الحديث الأخير على المرء المسلم السمع والطاعة، الذين السمع والطاعة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي العسر واليسر ومن شرطنا ومفردنا وأخرات عينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر أو دون مختلف. طب لا بس طبيعي سمع، يبقى السمع والطاعة وهنا المنازعة والكفر. إذا كفر الحاكم الحديث ده مع إيه؟ السمع والطاعة والمنازعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما محب وكره، يعني السمع والطاعة لا سبب من المعلومين. أنا أقصد أصناف الحكام على المرء بايع رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكبرنا وإقرارنا عليه وألا ننازع الأمر إلا أن نرى كفر. يبقى السمع والطاعة مع الكفر ولا مع الإسلام؟ مع الإسلام. الكفر مع من؟ منازعة. السمع والطاعة على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية دين، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهنا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وألا ننازع إلا أن نرى كفر. يبقى الكفر مع انقاذ السمع والطاعة ولا مع المنازعة؟ المنازعة. واضح؟ واضح ولا واضح؟ يبقى إذا قسم الحاكم الحديث السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا إلا أن نرى كفر. لما نرى كفر نعمل إيه؟ وأن لا ننازع، ننازع مش شرط السمع والطاعة، ننازع. يبقى الكفر مع المنازع، مع المنازعة. الحديث اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله. لو كان ترك القيادة بكتاب الله كفرا يبقى كان يطلق السمع والطاعة وتطلق المنازعة. فلما لم تطلق المنازعة علم أن هذا لا يدل على الكفر، لأن النبي ذكر معه ماذا تراه مع الحاكم المسلم. ولو كان هذا كفرا لذكر معه المنازعة. واضح؟ ولهذا نفهم كتاب الله مش معاد وحاكم الشريعة. أين الحكم بطاعة الآباء في ابن عمر؟ السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، لأن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا قال الحاكم بكتاب الله يعني إذا أمرنا بطاعة الله فهذا يطاع مطلقا، إذا أمرنا بمعصية الله فلا يطاع مطلقا. الكافر معه المنازعة. فذكر مع هذا الحديث ماذا تراه مع الحاكم المسلم. لا عشان يفهم ان المقصود بيقولوكم من كتاب الله ما هو المقصود مع الحديث ابن عمر السمع والطاعه الا ان هو المعصيه. فان هو المعصيه فلا سمع ولا طاعه. هنا اذا لم يقل بكتاب الله يبقى ايه؟ ها؟ خد بالك في حديث ابن عمر على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب الا ان يؤمر. فان امر أو بمعصية فلا سمع ولا إيه؟ ولا طاعة. فهنا إذا أمر بمعصية يبقى له كفر. يبقى إذا أمر بمعصية الله كان ينتفي ماذا؟ السمع والطاعة. واضح كده؟ طب هذا الحديث اسمعوا واطيعوا السمع والطاعه. ولو تامر عليهم معاكم حبش يخذوكم بمفهوم المقالات. يعني لو تامر علينا عبد الحبشي لا يقودون لكتاب الله يبقى نعمل ايه؟ فماذا